إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الحادي عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في رسالته نواقض الإسلام: الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة هي والمعاونة معناها متقارب، يعني مظاهرة المشركين ومعاونتهم يعني مساعدتهم ونصرتهم وتأييدهم على ضد المسلمين. أي لو أن إنسانا نصر المشركين في قتالهم للمسلمين وعاونهم وساعدهم وأيدهم وظاهرهم، فإنه يكون بذلك كافرا كفرا أكبر من ناقل من الملة، لأن هذه المظاهرة والمعاونة لأهل الكفر على أهل الإسلام دليل على عدم قيام الإسلام في قلب هذا الإنسان. فإذا كان يعاونهم على المسلمين ويحب انتصارهم ويحب انهزام المسلمين ويفرح بانهزام المسلمين ويصر بانتصار المشركين، فهذا دليل واضح على انتفاء الإسلام وعدم قيامه في القلب. لأن لو كان موجود الإسلام في القلب لأحب انتصار الإسلام، أما وهو يعاون المشركين على ضد المسلمين فهذا دليل على أن هذا الشخص يكره الإسلام. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ومن يتولهم يعني كفار المشركين منكم من أهل الإسلام فإنه منهم، بمعنى أنه يكون بذلك منهم كافرا، يقتضي بذلك أنه في قلبه كراهية للإسلام، والتولي للكفار هو كفر ناقل من الملة، تجعل الكفار أولياء هذا كفر ناقل من الملة، لأنه سيجعله يحب انتصار المشركين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من كان بهذه الصفة من الكافرين فإنه من أهل الكفر. فمحبتهم والإشفاق عليهم وحب انتصارهم، وهم أعداء الله وأعداء الملة وأعداء القرآن وأعداء الرسل، قتلة الرسل. قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. التولي هو المحبة التامة ونصرة الكافرين لدينهم لينتصر دينهم على دين الإسلام، وميل القلب إليهم نصرة وعونا وتأييدا ومحبة، فهذا يعتبر تولي. وأما الموالاة فهي دون ذلك، هي محبة الكفار لدنيا لا لدين. هناك من يحب الكفار لدنيا لا لدين، وأيضا نصرة الكافر لدنيا لا لدين، هذا اسمه الموالاة، وهو دون الكفر، كان يدله على مخططات المسلمين لا لدين لدين الكافر، وإنما لدنيا يريدها. وقد وقع من بعض من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا من تكون له تجارة في بلادهم أو يكون له أهل في بلادهم فيريد أن يكون له يد عندهم، فهو لا يحبهم ولا يحب دينهم ولا يحب انتصار دينهم، وليس هو كافر للدين الإسلامي ولا محب للانهزام انهزام المسلمين، لكنه عاونهم في شيء من أجل مصلحة دنيوية اقتصادية اجتماعية، وإن كان هو مخطئ في ذلك فهذا لا يكون ناقضا من نواقض الإسلام، وهو إثم ومحرم وكبيرة وجريمة لا ينتقض بها إسلامه، يبقى في دين الله عز وجل لأنه ما أراد انهزام المسلمين من أجل الدين. فالموالاة دون ذلك. رجل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ممن شهدوا بدرا، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم وعزم الذهاب إلى مكة للفتح قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عمي عنا الأخبار، اللهم عمي عنا الأخبار، يعني احفظ سرنا. لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمع المشركون بقدومه إلى المدينة إلى مكة المكرمة، أراد أن يباغتهم، وخرج مع الصحابة حملوا السلاح وانطلقوا، وبينما هم في الطريق نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أن واحدا من المسلمين أرسل رسالة يخبر بها قريش بأنكم ستدخلون مكة. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى أوحى للرسول عليه الصلاة والسلام أن واحدا من المسلمين أرسل رسالة للكفار يخبرهم بأنكم ستدخلون عليهم في الأيام القادمة القليلة. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، قال لهم: اذهبوا إذا جئتم بماء كذا وكذا، كانوا يعرفون الطريق بالآبار، بير الفلاني البير الفلاني البير الفلاني، آبار كانت في الطريق. قال لهم: لما تأتوا إلى البئر الفلاني وأنتم تمشون ستصادفون امرأة عندها كتاب عندها رسالة، قولوا لها تعطيكم الرسالة وأتوني بها. لم يقل لهم لا اقتلوها ولا أتوا بها ولا أي شيء، أمرهم بأمر أن يأتوا بالرسالة. فذهبوا ومشوا، فلما وصلوا إلى الماء الذي ذكره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثروا على المرأة، وحي وحي يوحى، فقالوا للمرأة: اعطينا الكتاب الذي عندك. تحيرت، قالت: ما عندي كتاب. ففتشوا أمتعتها ولم يجدوا كتابا، فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة: المرأة ما عندها كتاب. علي بن أبي طالب قال: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، نحن نصدق الرسول ولا نصدق المرأة. فقالوا لها: إما تخرج الكتاب وإما نجردك، يعني نعروك. وكانت امرأة حرة والعرب تخاف أن تكشف عن عورتها، فقالت: أصبروا. فأخرجته له من ضفائرها، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول قال لهم: توجدوا امرأة في المكان الفلاني، وجدوا المرأة في المكان الفلاني. قالوا: عندها كتاب، جيبوا الكتاب. ففتشوا على الكتاب ما وجدوه. الزبير بن عوام قال: الكتاب ما وش عندها؟ قال: مستحيل، الكتاب هو عندها، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. الرسول يعني أخبره رب العالمين، ورب العالمين هو ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. فأخرجوا الكتاب، أخرجت الكتاب من ضفائرها، كانت ظافرة الشعر تاعها ومدخل الكتاب. فأتوا بالكتاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ففتح الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب وأمر من يقرأ الكتاب، لأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب. فوجدوا أن حاطب يقول لقريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل عليكم في اليوم الفلاني، بحسب أنه يخرج اليوم ممكن يدخل اليوم الفلاني يوم قبل ويوم بعد ما تدري. وجدوا التوقيع، هذا هو المهم، التوقيع حاطب بن أبي بلتعة. فجيء بحاطب وقيل له: ما هذا يا حاطب؟ قيل له: ما هذا يا حاطب؟ قال رضي الله عنه: والله ما فعلت ذلك تركا للإيمان، هذه وحدة، ولا تخليا عن الإيمان، هذه الثانية، ولا كفرا بالله سبحانه وتعالى، هذه الثالثة، ولكن لي أهل ومال فأردت أن يكون لي يد عندهم. قال: أنا قلت ربما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن من الفتح. كل واحد من المسلمين عنده واحد من عائلة يحميه، وأنا إنسان غريب على العائلة على قريش، فأردت أن يكون لي يد عندهم. يعني بغيت باش لو كان ينهزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأقل يشفعوا لي في هذا الكتاب، يشفع لي عندهم ولا يقتلوني ولا يقتلوا عائلتي. قال ولكن لي أهل ومال، فأردت أن يكون لي يد عندهم. هو قال كلمات أربع، قال والله ما تخليت على الإيمان ولا تركت، يعني ما فعلت ذلك تركا للإيمان ولا تخلي عن الإيمان أو كفرا بالله سبحانه وتعالى، ولكن لي أهل ومال فأردت أن يكون لي عندهم يد عندهم. فلم يكن بذلك كافلا منتقلا من ملة الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر، عمر أراد أن يضرب عنقه، قال للرسول ألا أضرب عنقه؟ قال لا يا عمر، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يبين مكانة البدريين. فهذا انظر، هذا الأمر يعتبر من العظائم، تعتبر خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم وللفتح المبين. ولكن لما كانت نيته ليس انتصارا للكفار ولا تخلي عن الإسلام ولا ترك للإيمان، الرسول لم يكفره ولم يخرجه من الملة. فالتولي هو التولي هو المحبة التامة، والموالاة لا، موالاة محبة الكافر لدنيا. تولي المحبة التامة للكفار وإرادة انتصار دين الإسلام على الكفار ومعاونة الكافرين، مثل ما يفعل الماسونيون يفعلون هذا. المحفل الماسوني اليهودي يجمع ويستقطب قطب من المثقفين من العالم بما في ذلك البارزين من المسلمين، ويقنعهم على ضرورة ترك تعاليم الإسلامية في بلاد الإسلام، ويعتبرون أن هذا الذي يفعله المسلمون يعتبر من التخلف. فترى هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إذن هناك فرق بين الموالاة والتولي. الأمور التي ينتقض بها الإسلام وهو من العظائم، هذا ذنب عظيم يخرج به المرء من الإسلام. أما الذي يعتبر فعله لمصلحة دنيوية يعتبر ذلك غير كافر ولا خارجا من الملة. واستدل المصنف يا أيها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المراد بالظلم هنا الكفر، كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وكما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقالت كما قال تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير. وأحيانا يطلق الظلم على المعاصي التي دون الكفر، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذكر أن هؤلاء الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة. قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. والواو هذه أبرك واو، أبرك واو في القرآن الكريم، هي يدخلونها، تشمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون الجنة. المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، والظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب والآثام والسيئات قد يعرض للعذاب إن لم تدركه الشفاعة، وقد يعذبه الله عز وجل في النار ولكن لا يخلد فيها، لأن الذي يخلد في النار هو المشرك. فإذا الظلم الأول هو الظلم الشرك، والظلم الثاني الذي هو المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك. فهؤلاء مصطفون وهم عباد الله، وختم الله لهم بجنات يدخلونها، هؤلاء الثلاثة. ثم انتقل الله تبارك وتعالى، يعني انتقل السياق إلى ذكر الذين ظلموا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هنا هم الكافرون. فالظلم في القرآن تارة يطلق ويراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة، وتارة يطلق ويراد به الظلم الذي هو ظلم النفس بالمعاصي والذنوب وهي التي دون الكفر والشرك. والظلم دواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وظلم لا يتركه الله حتى يأخذ من الظالم للمظلوم وهو ظلم العباد بينهم، وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم الإنسان لنفسه، هذا قد يغفره الله عز وجل. فالظلم الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله، والظلم الذي لا يعبأ الله به وهو ظلم العباد أنفسهم، والظلم الذي لا يتركه الله حتى يأخذ من المظلوم من الظالم إلى المظلوم وهو ظلم العباد فيما بينهم. خلاصة واختصارا للموضوع أن هناك فرق ما بين الموالاة والتولي. الذي تولى الكفار وأحبهم محبة عظيمة حتى أنه يدافع عنهم وينتصر إليهم ويدافع عنهم ويحارب معهم بل يحارب المسلمين معهم ويجتمع على تحطيم الإسلام معهم، كأن يكون معهم في البرلمان أو يكون معهم في الاجتماعات ويخطط التخطيط ولا يعجبه ما حال المسلمين ويريد أن يغير من الإسلام، ويفرح لما الكفار ينجحون في قرار من القرارات، هذا تولي، هذا كفر ناقل من الملة. وأما الثاني وهو التولي، وهو أنه يتولى الكفار وينتصر لهم ويعاونهم لمصلحة دينية دنيوية ليس دينية. فالله تبارك وتعالى ذكر التولي ولم يذكر الموالاة. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. نكتفي بهذا هذه الأمسية، آملين من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقراءة الناقد التاسع من نواقض الإسلام في حصة الغد إن شاء الله تعالى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.